في مسألة الأخ البنت عدد اثنين، نحن نحط بنت ابن كمان بنت ابن وابن ابن وبنت ابن ابن. هلا في عندنا بنتين، ماذا يأخذنا؟ أول ما بنبدأ بالتنتين بنعطيهن التلتين. الآن بنت الابن ما لسه، بنت الابن ما لسه، إجا ابن ابن شو بصار؟ عصبوا كلهم هدول، كانت هي ما لسه، تاني ما لسه، ثالث لما إجا ابن الابن عصب، بنت ابن ابن هي درجة ثالثة، هذه لا شيء يعني. أصل المسألة كلها من ثلاثة، بنتين إلهم اثنين ودول كلهم إلهم واحد، قديش عدد رؤوسهم؟ اثنين، واحد بواحد اثنين، وابن الابن باثنين أربعة، نضرب أصل مسألة بأربعة. لو كان عندنا بنات ابن الآن مع ابن، أم ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، الابن عصبي، لا لا لا لا ابن ابن بس لحاله عصبي، الابن عصبي، بينما بنت الابن وبنت ابن الابن ليس شيء، لانه الابن عصبي حجبه. مسألة ستة، واحد خمسة، وهكذا تستطيع يعني كل انسان. ان سنكتب الان فقط كتابة وهي الاخت الشقيقة ماذا لها، سننتقل بعد بنت الابن الى الاخت الشقيقة. الاخت الشقيقة الى خمسة احوال. الحالة الاولى اذا كانت منفردة ماذا تأخذ؟ من اصحاب النصف، مروا معنا اول شيء صحيح. اذا الاخت الشقيقة لها خمسة احوال. الحالة الاولى النصف للواحدة، يعني هذه واحدة لا يوجد هنالك ابناء ولا بنان ولا يعني أبدا، إذن ولا من يعصبها. اثنين، اثنين الثلثان بكفي الواحد منها. الثلثان للاثنتين فأكثر، بنتين ثلاثة عشر مية ألو تلتين فقط. إذا وجد معهن أخ بنفس الدرجة، أخ شقيق، التعصيب مع الإخوة الأشقاء. ثلاث حالات هذه ذكرها الله عز وجل بآية بسيطة، قال وله أخت فلها نصف ما ترك، بعدنا فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، ثم قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن التعصيب مع الإخوة الأشقاء. نعم. الأمر الرابع التعصيب مع البنت أو البنات، ما يقول عليه الصلاة والسلام أو قول الفرضيين اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة أو عصبة. الأمر الخامس سقوطهن أو سقوطهن، تحجب بالابن وابن الابن وبالأب. ملاحظة بالأخير، لها حالات مع الجد سنذكرها، إذا في جد لها حالات مع الجد سنذكرها، بكفي اليوم تصور يعني قلت. نعم الله.